لماذا تفهم البنوك التي انتجتها في سوريا عموما في محافظتكم؟ ما هي الخطة التي كنتم تتبعونها؟ يمكن أن يكون خطة البركة البروش. يعني البنوك ما كان لها منهج، يعني انت وضعت بنوك اسمها ولدي. في فترات من الأحلام كنت أدرس عليهم الترويج والترويج، يعني صحيح منه الترويج. كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وذكر في بعض الكلمات التي تعتبر من هذه الحديث شرحتها، وبعض الهمم أيضا بينتها، مما أذكر بعض الأحكام التي تستنبط منها. وإذا كان هناك مزاد لشيء من النظام التدريب فعلته، وهذا كما ذكرت لك في الوقت السابق من الوقت يأكل. أنتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حلب، وهذا يختلف طبعا اختلاف الجمال، فلأنه كان ميدان واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة. كنت أنتقل إليها من حلب إلى اللاذقية، أحيانا آكس أرى مباشرة من دمشق إلى اللاذقية وإنها إلى حلب. فما عندي يعني منهج خاص أستطيع أن أبينه للناس. يعني كم سنة تقريبا ظللت في شرحها يا شيخنا؟ أولا ما انتهيت منه حتى هذه الساعة. أي نعم. ما انتهيت منه يعني تدريسا، كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا. نعم. أي نعم. ظللت بضع سنين، ما أدري طبعا بالضبط كم، لكن في